باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطية من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الأحاديث فيها ترحيب من إيذاء الحيوان وظلم الحيوان أو ظلم بني آدم كالمملوك أو الولد أو الزوجة. الواجب على المؤمن أن يكون معتدلا مع زوجته ومع أولاده ومع مماليكه ومع دوابه، يحذر الظلم، فلا يظلم الدابة ولا الولد ولا الزوجة ولا يهمل، بل يلاحظ الآداب الشرعية والتوجيهات الشرعية مع الزوجة ومع الولد ومع الخادم. وهكذا الدابة إذا احتاجت إلى تأديب أدبها التأديب الذي ينفع ولا يضر. المقصود أن واجب على المؤمن الاعتدال في كل شيء، يعتدل مع زوجته ومع أولاده ومع دوابه ومع مالكه، ويحذر الظلم ويبتعد عن الظلم. والله يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قالوا: بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية قالها آية الحقوق العشرة، ذكر فيها سبحانه عشرة حقوق، أعظمها عبادته سبحانه، أعظمها توحيده والإخلاص وعبد الله ولا تشبه شيئا، هذا أعظم هذه الحصان وأهمها توحيد الله والإخلاص. ثم الوالدين، قالوا: بالوالدين إحسان، حق الوالدين قرين حق الرب جل وعلا، قال سبحانه: اشكر لي ولوالديك، فجعل حق الوالدين قرين حق سبحانه وتعالى. الواجب على الولد أن يبر والديه وأن يحرص على الإحسان إليهما والرفق بهما والحذر من عقوقهما. فالعقوق قرين الشرك، والبر قرين التوحيد. ثم قالوا: بذي القربى، يعني الأقارب من الإخوة والأولاد والأعمام والأخوال، يجب الإحسان إليهم وعدم القطيعة. ثم اليتامى، هذا الرابع، وهم الذين لا أب لهم وهم صغار ما بلغوا الحلم، قال لهم يتامى. كل إنسان ليس له أب موجود يعني ميت وهو صغير ما بعد بلغ الحلم سمى يتيم، والعادة أن مثله يتساهل به الناس. فالواجب على المؤمن أن يرفق باليتيم ويحسن إليه ولا يحتقره من أجل أن أباه غير موجود. فالواجب على المسلمين احترام أيتامهم والإحسان إليهم وتوجيههم تعليمهم وإرشادهم، وإذا أخطأوا يؤدبوا مثل غيرهم. إذا أخطأ اليتيم يؤدب ووجه، لكن لا يظلم، يحسن إليه، يواسع، يرفق به رحمة لحاله. هكذا أوصى الله جل وعلا بالقربى واليتامى والمساكين هم الفقراء، والجار القربى والجار الجنب، جار القريب تحسن إليه، الجار له حق سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن إذا كان قريب يكون له حقا، حق الجوار وحق القرابة. وإذا كان مسلم يكون ثلاث حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإذا كان جار مسلم فقط وليس بقريب له حقا: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان جار كافر حق واحد هو حق الجوار، عدم الظلم والحرص على الإحسان إليه ودعوة إلى الإسلام وتغريبه. وجاء يغرب والجوب والصاحب والصاحب من ينب، الصاحب من ينب تفسر بين رفيق في السفر، وفسر أيضا بالزوجة صاحب الجنة إلى المراد بالزوجة والذي بإحسان إليها، وفسر بالرفيق في السفر سيرفق بصحبه رفيق في السفر يحسن إليه ولا يظلمه، كذلك ما ملكت اليمين وابن السبيل وابن السبيل وابن الطريق هذا التاسع ابن السبيل الذي يريع البلد وليس من أهلها، قد يكون محتاج قد يكون ضاعت نفقته قد يكون قصرت النفقة نفدت يحسن إليه يعطى ما يصلح إلى بلده من الزكاة أو من غيرها، هذا ابن السبيل يعني ابن الطريق سبيل الطريق، وهو الذي ذهبت نفقته أو سرقت وهو ابن طريق ليس في وطنه يعطى ويحسن إليه حتى يصل إلى بلده. ثم العاشر ملك اليمين من الأرقاء والإبل والبقر والغنم وغير ذلك يواجب الإحسان لها ما تملك، هذه الصيغة صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذه الصيغة أن امرأة حبست في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض فدخلت فيها النار، لكن هرة حبست في امرأة كيف الذي يعذب ناقة أو شاة أو بقرة أو دجاجة أعظم من الهرة وأنفى من الهرة، إذا عذبت التي حبست الهرة فالذي يعذب الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الحمام أولى وأولى إن شاء الله العافية. كذلك نصب حيوان شبح دجاجة أو سحلة أو حمامة حط شبح يرمى هذا ما يجوز، الرسول لا علم فعل هذا هو الغرض السبح ينصبه حي يرمونه لا يجوز لأن تعليم، فالواجب على المؤمن الإحسان في البهائم يصونها عن صبرها، صبرها كونها ترمى تقتل على غير قتل الشرعي وحية المهيمة تقتل قتل الشرعي إذا كانت تؤكل، وإذا كانت لا تؤكل لا تقتل ولا تعذب ما تسرق إن كانت غير مؤذية، أما إذا آذى من الكلب العقور شيء الذي يقتل، أما شيء لا أذى فيه ليس بعقور أو هر أو كلب لا يقتل إلا إذا كان عقورا هذا جزاءه أن يقتل لظل تعديه، فالمقصود أن الواجب على المسلم أن يتحرى العدل في كل شيء مع أولاده مع زوجته مع بهائمه مع الناس كله، يحذر الظلم الظلم عاقبته وخيمة، قال الله تعالى ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، قال سبحانه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة، نسأل الله جميع العافية. بعض الناس يكون لديه بهيمة مريضة مشرفة على الموت فيقوم برميها لراحتها من الموت، هو بلزوم أن أذبحها فلا بأس من تركها فلا بأس، كان يظن أحد من تبع دائما يذبحها كان ما يبون تبع فلا بأس إن تركها حتى تموت فلا بأس، وإن ذبحها لعل أحد يأكلها فلا بأس. السلام عليكم. ذبحها غير الإذبح فلا بأس لعل أحد يأكلها إسرات مباحة في الشيء ونحن هي مريضة لا وقال بعض الناس قد يأكلها ولا أحمل يأكلها. السلام عليكم. شراء طيور الزينة ووضعها في أقفاص أحسن الله إليك، بعض الناس يشتري طيور الزينة ويضعها في أقفاص صور يا صور لا أحسن الله إليك طيور أحسن الله إليك العصافير ما في بأس لا أخرمها ولا ظلمها أعطى حاجة من الحبوب والماء ما في بأس. الجار اللي لحق الجوار ملاصق الجدار أو اللي في الحي وشو؟ الجار اللي لحق الجوار اللي في الحي أو اللي ملاصق الجدار كل ما أقرب منك هو جار، كل من كان أقرب باب هو جار إلى 40 دارا، كل من كان أقرب منك حقهم أقربهم بابا، من كان أقرب باب هو أحق بالجوار. الله يسلمك. حديث ابن عمر من فعل هذا لعن الله، ما فيه مستدل لمن للعن المعين يحتاج بها العن المعين، لكن هذه الأخرى تدل على أن ينبغي عدم العن المعين، يعني هذا من فعل ابن عمر. الرسول لعن عموم